ننسى أنه قد توفي في مثل هذا اليوم الأسبوع الماضي الشيخ الفاضل أخونا زكريا حسان رحمه الله رحمة واسعة. وطالما كان يأتي هذا المسجد ويلتقي ما رأى هذا المنبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان رحمه الله من الموصوفين باللين والرفق والوقار والرزاق، وكانت فيه السهولة فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد فقدنا شيخا فضلا وداعية من دعاة أهل السنة والجماعة محبين السنة ودائما لها أثبتين عنها، وله ولله الحمد الجهود المباركة خلال السنوات الماضية في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد لاحظنا جنازته الكبيرة التي حضرها كثير من الناس ومن أعيان دعاة أهل السنة والجماعة من دمياط ومن خارج المحافظة. وطرأ الجنازة غير مقصورة ومحصورة على المتدينين أصحاب اللحم، إنما حضرها كبير كثير من العوام. دل هذا أن الرجل كان محبوبا عند الجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله المهديين عنده، إنه سبحانه وتعالى وليه الهداية والتوفيق والرحمة وأهل المغفرة وأهل التقوى. وكما قال الإمام أحمد: قولوا لا للبدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. يوم الجنائز يظهر فيها أهل السنة من غيرهم، يظهر السني من غيره. قد كان رحمه الله صاحب خلق حسن، وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار كل سهل لين هين. نرجو الله أن يكون الشيخ زكريا رحمه الله من هذا النوع هذا الصنف. كما تعلمون أنه كذلك ابتلي في آخر أيام بالمرض الذي تعرفون، فنسأل الله أن يجعل هذا رفعة في درجاته وحطا من سيئاته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. وكما قال بعض السلف: لو بلغني موت أحد من أهل السنة فكأنما قطع أحد أقرابي، كأنما قطع أحد أقرابي حقيقة. فموت رجل من أهل السنة ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. فأهل السنة غرباء حتى في بلاد الإسلام، حتى بين أهل السنة البيت غرباء معنا. فلما يفقد أحدهم متى يعوض الناس مثله أو قريب منه؟ هذا قليل نادر. هذا الغربة حاصلة، غربة أهل السنة في بلاد الإسلام حاصلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده واسع رحمته، وأن يرفع درجاته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يحسن مدخله، وأن يجعل قبره نورا، وأن يجعل عمله الصالح أنيسا له، وذاك أحوج ما يكون إليه الله. أما الأصل هذا الذي نتكلم فيه فهو أصل عظيم. قال فيه الإمام أحمد: الإيمان بالقدر خير وشر.